ما لا يحب كما أنه يشاء ما يحب. فلو قلت لكم هل الله عز وجل شاء وقوع الكفر ولا لا؟ يا أخوان شاء الله يشاء الكفر؟ نقول نعم يشاء، لكن لا يلزم من مشيئته محبته. لماذا قلنا شاء؟ لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يشاء. والكفر وقع ولا ما وقع؟ وقع. وجود إبليس وقع ولا ما وقع؟ هل يعني أن الله يحب وجود إبليس؟ لا، لكن الله أوقعه ابتلاء للعباد وتمحيصا لهم واختبارا سبحانه وتعالى. الركن الرابع، وهذه نقطة مهمة اللي في النقطة الثالثة، قلنا لا تلازم بين المشيئة والمحبة، لا تلازم بين المشيئة والمحبة. وهذه النقطة هي التي ظل فيها المعتزلة ووقعوا في الضلال فيها. قال لا يمكن أن الله يشاء الكفر. طيب من الذي شاء الكفر؟ قال المخلوق، فنسبوا للمخلوق مشيئة مجردة عن مشيئة الله، أو أنه يخلق فعله بنفسه. الركن الرابع وهو الخلق، الركن الرابع الخلق. فالله عز وجل نؤمن بأنه خالق أفعال العباد، نؤمن بأن الله خالق أفعال العباد، لكن العباد هم الفاعلون. فالله عز وجل خلق هذه الجوارح، لكن من الذي سرق فيها؟ يا إخوان العبد نفسه. من الذي اغتاب؟ العبد نفسه. من الذي كذب؟ العبد نفسه. ويدل على أن الله خالق أفعال العباد قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فهذه الجارحة خلقها الله، لكن العبد هو الذي يستعملها في الخير أو في الشر. فهذه أركان أربعة، ويجب هذا الترتيب فيها، يعني العلم، مشيئة، العلم، الكتابة، المشيئة، وكذلك يأتي بعدها الخلق. وأفعال الله عز وجل أو مشيئة الله عز وجل لا يلزم منها أن يكون الله قد سلب مشيئة العبد. وهذه شبهة ترد عند بعض الناس، يقولوا ما دام أن الله شاء منا وقوع هذه المعاصي فلماذا يعذبنا؟ فالجواب نقول لك أن تعترض بهذا السؤال لو كنت ممن سلبت المشيئة. لكن الله أعطى العبد مشيئة أو لم يعطه؟ أعطاه. أين الدليل؟ قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فنسب للعبد إيش؟ المشيئة. وقال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال إنا هديناه النجدين، يعني طريق الخير والشر. فالإنسان هو الذي يختار الطريق الذي يريد، وأيضا يختار المعصية والطاعة أو الطاعة، يختار الإيمان أو الكفر، وهكذا. فإن الله لم يسلب من العبد مشيئته، خلافا لما قاله أحد شيوخ الضلال، أظن هذا منسوب إلى الجبائي، حينما قال يقول العبد مجبور على فعله وأنه لا يملك من أمره شيئا، كالريشة في مهب الريح تقلبها الريح بطنا على ظهر وظهرا على بطن، لسان حاله كما قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا كلام إبليس. فإن إبليس لما رفض السجود لآدم كان اعتراضه هو أنه هذا عدو الله، أن الله أجبره على الامتناع عن السجود لآدم، ولهذا قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسب الغواية إلى من؟ يا إخوان إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، مع أنه هو الذي اختار رفض السجود، بدليل أنه هو الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد لمن خلقت طينا. فالله عز وجل لا يجبر أحد من عباده على أن يفعلوا فعلا لا يريدونه، فإن الله عز وجل جعل لهذا الإنسان الحرية والاختيار والمشيئة والإرادة، وهو الذي يختار فعل نفسه. لكن هذا لا يخرج عن علم الله السابق وكتابته سبحانه وتعالى لها ومشيئته، لأنه لا يمكن أن يقع في الكون ما لا يشاء الله عز وجل. طيب، قال عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية الأولى اشتملت على ثلاث منهيات، يعني في باب الإيمان بالقضاء والقدر وقع فيها هؤلاء المشركون والمنافقون. الأولى إنكار القدر، والثانية الجبر، يعني أنهم مجبرون على أفعالهم، والثالثة نفيهم أن تكون أفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة والتعليل، كأنهم يقولون يا ربي ليس من الحكمة أن نهزم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذا هذه الآية اشتملت على ثلاث صور من صور الضلال: إنكار القدر، وإثبات الجبر أن العبد مجبور، والثالثة هيش نفي أن يكون أن تكون أفعال الله مبنية على الحكمة والتعليل. ومعلوم أن أفعال الله كلها حكمة، فإن من أسمائه الحكيم والعليم والخبير عز وجل، فلا يمكن أن يكون شيء يقع في ملك الله عز وجل دون أن يكون له فيه غاية الحكمة ومنتهى أو محض النفع، وإن كان يراه بعض الناس شرا وسوءا لكنه خير من وجه آخر. وقال عز وجل: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وظن السوء هنا أو ظن السوء له عدة صور. من ظن السوء اعتقاد أن الكفار يغلبون المسلمين على الدوام، وقد ذكر هذا الشيخ ابن القيم إمام ابن القيم في كلامه: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق دالة مستقرة، يعني مستمرة يضمحل معها الحق، طيب، ومعنى ذلك أن يعتقد بعض الناس أن غلبة الكفار للمسلمين غلب مستمرة الدهر كله، غير صحيح. فقد يغلب الكفار المسلمين في زمن من الأزمان وفي مكان من الأمكنة، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن ظن السوء أن يعتقد الإنسان هزيمة المسلمين دون أن ينصروا على الكفار في يوم من الأيام، وهذا نتيجة الوهن ونتيجة سوء الظن بالله عز وجل كما في الآية. طيب تفضل شيخ. الباب الذي بعده باب ما جاء في منكر القدر. قال رحمه الله قبل القراءة نقول: منكر القدر على قسمين، منكر القدر على قسمين. القسم الأول الجبرية. من هم الجبرية؟ الجبرية هم الذين سلبوا العبد فعله، يعني قال العبد ليس له، سلبوا العبد مشيئته، وقال العبد هذا ليس له مشيئة ولا اختيار، إنما هو مجبور يسير حيث شاء الله ويوجه حيث أراد الله، ليس له من الأمر شيء، مثل ما قدمنا قبل قليل: ها ألقاه في اليم مكتوفا البحر، يعني ها، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. القسم الثاني يقابل هذا القسم وهم القدرية، والقدرية هم نفاة أو الذين يقولون بأن الله عز وجل، نفاة العلم ونفاة الكتابة، يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه، فالله تعالى الله عن قولهم: لا يعلم من العبد فعلا حتى يفعل، ولم يكتب شيئا حتى يفعل. وهذا القسم تجلى في هذا العصر الحديث، قد يقول قال: وجودهم موجودين اليوم؟ نقول: نعم موجودين اليوم، أصحاب علوم الطاقة وقانون الجذب هم من هذا النوع، لأنهم ينكرون علم الله السابق وكتابته للأشياء، بدليل أنهم يقولون إن الإنسان يستطيع أن يجذب قدره، يعني هو الذي يستطيع أن يجذب قدره، ليس لأحد أن يتدخل فيه، كل شيء يريده يجذبه، يبي زوجة، يبي ولد، يبي وظيفة، يبي مال، يستطيع أن يجذب كل شيء. قانون الجذب لا شك أنه قانون فاسد، وفيه إنكار لعلم الله السابق، وهذا كفر بالله عز وجل وكتابته للأشياء، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل. حتى يذكر أن أحد هؤلاء المدربين اللي يدربون قانون الجذب في إحدى الدورات لما قال أنك تستطيع أن تجذب ما تريد، فقال له أحد الحضور، واحد قال أنا أريد زوجة، الثاني قال أبي أريد وظيفة، أريد مال، فقال أنت ماذا تريد؟ قال أنا أريد الكون كله. أريد إيش؟ الكون كله. فصدم المدرب هذا، ما توقع هذا السؤال، فقال له إيش؟ أطلب على قدك، ها؟ يعني شوي شوي، الكون كله صعبة، لأنه هو يلزم من كلامه أن أجذب الكون كله، أنا ما يقنعني زوجة وولد ووظيفة وراتب، صح ولا لا؟ خلنا نختصر الموضوع كله إيش؟ داش دورة ودافع 600 دينار، ها؟ خلنا نجذب الكون كله. فقال أطلب، توهق، فقال أطلب على قدك، ها؟ شو سبحان الله، يعني أنت تقنع الناس أنك تستطيع أن تجذب ما تريد، طيب إيش ليش تجعل اليوم هذا الطموح هذا الإنسان تجعل له كما نقول سقف، خل سقفه مرتفع إذا كنت تزعم صدق كلامك، يعني كلها حقيقة تلبيس على الناس واستغلال لهمومهم ومشاكلهم وأكل أموال الناس بالباطل. وإلا أحدهم يقول قانون الجذب لا يمكن أن ينتفع به إلا من يشتري النسخة الأصلية، CD النسخة الأصلية قيمة 120 دينار، يعني تأخذ تسوي له نسخ، هذا ما يفيدك. يعني شوف الاستغلال الناس بطريقة يعني للأسف الشديد. طيب، على كل حال، إذن القسم الثاني هم النفاة العلم والكتابة، وهؤلاء اللي يرون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم من فوق شيئا حتى يقع. وأصحاب هذا القول لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا حتى نخرج من تبعة أن يكون الله يريد أو علم وكتب عنده وقوع الشر في الخلق، وقوع المعصية. فعندهم أن الله أراد الخير وأراد الطاعة وأراد الإسلام، والعبد هو الذي أراد الكفر وأراد المعصية وأراد النفاق. انتبهوا يا أخوان، هذا كلام خطير، لأن لو وقع الكفر من هذا العبد معنى ذلك أن مشيئة من التي غلبت؟ مشيئة العبد. وهذا فيه ادعاء وجود خالق ومتصرف غير الله، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون بوجود إلهين، إله الخير وإله الشر، هذا وجه التشبيه. فإله الخير، طيب، الذي هو النور عند المجوس، وإله الشر الذي هو الظلمة عندهم، إله الشر، هم يصورون إله الشر، هم نفس الذين يقولون أن العبد هو الذي يوجد الشر ويوجد المعصية ويوجد الطاعة، الله عز وجل لا يشاءها ولا يريدها. وهذا يلزم منه أن تكون مشيئة العبد غلبت مشيئة الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. نحن نقول الله شاء الكفر وشاء المعصية، لكن لا يلزم من ذلك محبته لها. وقد مر معنا أن الله يشاء ما يحب وما لا يحب سبحانه وتعالى. طيب لماذا شاء ما لا يحب؟ قلناها قبل شيء، لماذا شاء الكفر؟ ليش شاء وجود إبليس وقارون وفرعون وأبو جهل وبشار الأسد؟ ليش شاء وجود هؤلاء؟ ابتلاء العباد وتمحيص لهم واختبار. وإلا الله ما يعجزه أن يجعل الناس كلهم مطيعين، صح ولا يا أخوان؟ ما يعجزه، لكن ليبلو بعضكم ببعض كما قال عز وجل. طيب تفضل يا شيخ. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء. إذن أهل السنة باختصار وسط بين الطائفتين، يثبتون علم الله السابق وكتابته للأشياء ومشيئته لها وخلقه لها، لكن مع ذلك يجعلون للعبد مشيئة، لكن لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وينفون عن العبد أنه مجبور. نعم. قال ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. هل يوصف قدر الله بالشر؟ العلماء أجابوا عن هذا الجواب بعدة أجوبة. قالوا الشر هنا هو باعتبار المقضي وليس باعتبار القضاء، يعني ما يقع الإنسان. فالمصيبة فقد الإنسان القريبة شر ولا ما هو شر يا أخوان؟ هو شر على المقضي وليس في قضاء الله، قضاء الله كله خير. الجواب الثاني أن المراد هنا بالشر هو الشر الخالص المحض يعني، وهذا منفي عن الله عز وجل. فإن قضاء الله قد يكون شر من جهة لكنه خير من وجوه عديدة، مثل وقوع الابتلاءات. وين الشر الخير فيها؟ تكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات وابتلاء صبر الإنسان ورجوعه إلى الله عز وجل، فيه خير عظيم. كم من إنسان حركته المصائب كما يقولون، ها، رجع إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث إن العبد لتكون له عند الله المنزلة في الجنة لا يصلها بعمله لو عمل ما عمل. فيبتليه الله عز وجل بالأسقام والأمراض حتى يبلغه الدرجة التي أرادها له. فصار خير ولا مو بخير؟ خير، صار خيرا. طيب تفضل شيخ. أحسن الله رحمه الله. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال طبعا هذا الحديث أيضا في وجوب التسليم لما يقضيه الله عز وجل. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث لو أعمله الإنسان في حياته لرضي بما قدر الله عز وجل عليه وقسم له من أنواع الابتلاءات التي تقع عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث والذي بعده اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال في أول ما خلق الله. القول الأول أن أول ما خلق الله الماء الذي هو فوق السماوات. والقول الثاني أن أول ما خلق الله القلم كما في الحديث الذي معنا. والقول الثالث وهو الصواب أن أول ما خلق الله العرش، وقد جاءت في ذلك أحاديث أن الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء قبله، قال: وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. فذكر الكتاب وين؟ بعد وجود العرش، كما قال ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني كان موجودا. وأما حديث إن أول ما خلق الله القلم، فالماء هنا كما قيل ماء المصدرية، والمراد بها حين خلق الله القلم، وهذا لا يلزم منه الأولية. يعني حين خلق الله القلم قال له: اكتب. فقال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب كل شيء. فهذا ليس في أن القلم أول مخلوقات، بل العرش كان موجودا قبل أن يخلق الله عز وجل القلم. نعم تفضل. السلام. قال رحمه الله: في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. نعم، هذا الحديث كله في باب إثبات القدر. وقوله ابن الديلمي: قلت في نفسي شيء من القدر، وهذا الذي وجده في نفسه هو تفاصيل القدر. العلماء ينهون عن الدخول في دقائق القدر وتفاصيله، ولذلك كانوا يسمون القدر سر الله عز وجل. سر الله، أنت مطلوب منك أن تؤمن بالقدر على وجه الإجمال. ولهذا جاء رجل لعلي بن أبي طالب فقال له: حدثني عن القدر. وقد عرف علي أنه يريد تفاصيل القدر ودقائقه، فقال له علي: نفق مظلم فلا تدخله. فقال له: حدثني عنه. أصر. فقال: بحر متلاطم فلا تلجه. يقصد أن الدخول فيها يفتح الإنسان باب الوسوسة والتشكيك، وباب حقيقة يوقع في نفس الإنسان شيء. وذلك هؤلاء المعترضون بهذه الأسئلة عن الحكمة والتعليل وما يتعلق في أفعال الله عز وجل ولماذا يعذبنا الله مع أنه يعلم ما سيكون منا، كل هذا نتيجة هذا الولوج في دقائق تفاصيل القضاء والقدر. والواجب على المسلم أن يؤمن بأن ما يجري في هذا الكون واقع بعلم الله وكتابته له ومشيئته له سبحانه وتعالى، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له. ولهذا الصحابة لما سمعوا بحديث: ما منكم من أحد إلا وقد أري مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقال الصحابة: فيما العمل يا رسول الله؟ ماذا قال؟ ها؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله يعلم فلان سيكون من أهل الجنة أو سيكون من أهل النار، لكن الله جعل سبحانه وتعالى هذا مرتبط بالأخذه بالأسباب. ولهذا يقول أنس: فازدادوا عملا إلى عملهم. بعد هذا الحديث يعني ما تواكلوا أن والله كل واحد معروف مقعد من الجنة مقعد من النار، تواكلوا وتركوا العمل، بل قال: زادوا عملا على عملهم، لأنهم عرفوا أن الله قد جعل كل شيء له سبب. فمن أخذ من الأسباب دخل الجنة، ومن أخذ وترك الأسباب دخل النار، كما في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. أي ما جاء من الوعيد في المصورين، هو ليس كلام مؤلف لكن المقصود ما جاء من الوعيد، لأن النصوص كلها في ذكر الوعيد. التصوير إخواني هو وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، خطورة تكمن في أنه وسيلة من وسائل الشرك. ثانيا أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، ومعنى التصوير التشكيل، وقد جاءت النصوص الكثيرة في الذم منه والتحذير. واختلف العلماء هل التصوير المنهي عنه تصوير ذوات الأرواح أو كل تصوير حتى ليست ذوات الأرواح. القول الأول أن النهي للعموم يشمل جميع الصور والتصوير، وحينما نقول التصوير قلنا المراد به التشكيل، يدخل في هذا النحت ويدخل في هذا الرسم. القول الأول أنه يحرم جميع الصور على العموم دون التفصيل بذوات الأرواح وغيرها، وهذا قول مجاهد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخلق، الحديث الذي سيأتي بعد قليل، فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. الشعيرة والحبة هل هي من ذوات الأرواح؟ لا، مع ذلك قال الله تحداهم في إشارة إلى أن تحريم الصور حتى من غير ذوات الأرواح. القول الثاني أن المحرم ما فيه روح، واستدلوا بحديث كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، عندكم الحديث موجود في الباب آخر الباب، كلف أن ينفخ فيه الروح، وهذا إشارة إلى أن المنهي عنه إيش؟ ذوات الأرواح. والصحيح أن المنهي عنه هو ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. ويحمل حديث فليخلق حبة أو شعيرة، المراد فيه التحدي والإعجاز، يعني أنه لن يستطيع أن يخلق حبة ولا شعيرة، من باب أولى ما هو أعظم من ذلك. ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أريد أن أصور. فقال ابن عباس: إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وهذا دليل على أنه يجوز أن يصنع الإنسان غير ذوات الأرواح. ويحمل حديث فليخلق حبة، قلنا على بيان إيش؟ التعجيز. ومعلوم أن الشرك أول ما وقع كانت بدايته في الصور، في قصة قوم نوح، فإنهم صوروا على قبور الخمسة الصالحين صورا، فلما ذهب الجيل الأول جاء الجيل الثاني فماذا فعل؟ قال: ما صوروهم إلا ليعبدوهم، فاتخذت عبادة الأصنام منذ ذلك الوقت. تفضل شيخ. عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيرا. اخرجاه. ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله. نعم، المضاهاة في خلق الله عز وجل تكون كفرا في صورتين. مضاهاة خلق الله عز وجل، يعني التصوير الذي يضاهى به خلق الله يكون كفرا في صورتين، كفرا أكبر. يعني الصورة الأولى أن يصور ليعبد، واحد يصنع صنم ليعبده. والصورة الثانية أن يعتقد أن ما صوره أحسن من خلق الله عز وجل. ولما أثيرت ضجة قبل فترة في موضوع صناعة التماثيل، لعلكم شاهدتم هذا، سمعنا من بعض المسلمين من يقول: والله أن هذه الصورة أفضل حتى من صورة الإنسان الطبيعي. صح ولا يا أخوان؟ هذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقارن بين خلق الله وخلق البشر. حتى لو قال: والله ما نعبدها، طيب أين المفسدة الأخرى التي هي مضاهاة خلق الله عز وجل، واعتقاد أن صنع المخلوقين أعظم من صنع الله، هو أفضل منه كما نطق بذلك لسان بعض هؤلاء. فلا شك أن الأمر خطير، وسد هذا الباب أمر واجب، والإنكار فيه يجب أن يكون شديدا، يفوق إنكار الإنسان اليوم على كثير من المنكرات الظاهرة، لأنها تتعلق بأن تمس عقيدة الإنسان وتوحيده. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن ابن الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، الحديث الأخير طبعا واضح أن مراد سد الذريعة، سد هذه الوسيلة. لا تدع صورة طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أيضا القبور وارتفاعها أيضا لأجل سد ذريعة الشرك. ولهذا نجد في المقابر النصوص التي جاءت في بعض صور الغلو في المقابر كثيرة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر والبناء عليه وتجصيصه، ونهى عن إيقاد السرج في المقابر والصلاة فيها، كل هذا لسد هذه الذريعة. نعم، طبعا من المسائل المتعلقة بالصور وهي حكم الصور الفوتوغرافية التي يستخدمها الناس اليوم. والصواب أن هذه الصور ليست هي المقصودة بالنهي، لأن غاية ما فيها هي نسخ الصورة التي خلق الإنسان عليها، خلقه الله عليها. ومثلوا بمثال، قالوا كمن ينظر في المرآة أو ينظر في الماء فتنطبع صورته على هذه. وهذا ليس هو التصوير المنهي عنه، لأنه ليس فيه تدخل في الإنسان، ليس فيه تدخل في صنع الإنسان فيها. فالصواب أنها جائزة وليست هي المنهي المرادة في النهي. قد يدخل يعني أمر آخر يجعله ممنوعا، مثل تصوير النساء، هذا حرم من وجه آخر، مو لأجل كونه التصوير الذي ورد في النصوص. واضح يا إخوان؟ أو قد يدخل فيه من باب إذا كان فيه مباهات ومضاهات وفيه يعني كسر قلوب الفقراء مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، أو إغاظة بعض الناس مثلا، يصور لأجل يغيظ بعضهم، يدخل التحريم من وجه آخر، ما هو من ذات كونها صورة. ومن باب أولى التصوير المتحرك مثل تصوير الفيديو، فإن هذا أظهر في الجواز من الصور الفوتوغرافية. وأما تسميته صورة فإن هذا لا يمنع منه، ليس هو السبب لأجله منع، بدليل أن اسم التصوير قد يختلف في بلد دون بلد. واضح يا إخوان؟ يعني في بعض البلاد ما تسوي تصوير، يسمونه حتى في الكويت قديما كان يسمونه عكس، ولا لا؟ صح ولا لا؟ قديما لو تسألون كبار السن ما يسمونه تصوير، وفي بعض البلاد له اسم مختلف. فإذا تسميته بالتصوير ليس هو ذات علة التحريم نفسها. علة التحريم قلنا علتان: تدخل فعل الإنسان فيها، مضاهاة خلق الله عز وجل، والثانية أن تكون وسيلة إلى الشرك، وهذه غير متحققة في التصوير المعهود المعروف. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم، هو سيذكر الآن أن كثرة الحلف تنافي تعظيم الله عز وجل، تنافي تعظيم الله. الآن ما سيذكره رحمه الله من الأبواب القادمة كلها في قضية تعظيم الله عز وجل، ومنها تعظيم الله في الألفاظ. فمن أكثر الحلف لم يعظم الله عز وجل، مثل ما يفعل بعض الناس، تجده يحلف في كل أمر تافه، جليل وحقير وكبير وصغير ويسير وعظيم، تجد يعني الأيمان لا تكاد لسانه يفتر من النطق بها. وهذا حقيقة ينافي قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب، هذا لا شك أنه ينافي تعظيم الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أيمان النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، يعني من حياته كلها، كم حلف مرة عليه الصلاة والسلام؟ كم تتوقعون حلف كم مرة؟ استقصوا يعني كل أيمان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، كم مرة وصل تقريبا؟ بلغ 82 يمينا، يعني حلف 82 مرة فقط في حياته كلها، عاش 63 سنة. قلت مرة في درس، حنا 82 هذه نخلصها بين المغرب والعشاء، صح ولا لا؟ يعني ما نحتاج 63 سنة ولا شيء. انظر، هذا كله من باب تعظيم الرب عز وجل، وهو أن لا يكثر الإنسان الحلف، فلا يأتي على ذكر الحلف إلا إذا كان محتاجا إليه، ويكون هذا في أمر عظيم. الحلف اللغو واليمين لا إشكال فيه، لكن يجري الحلف دائما على لسان الإنسان فإن هذا هو الذي يؤاخذ به، وهو الذي قصده المؤلف هنا رحمه الله تعالى. فالأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو، وهذه لا شيء فيها، ويمين غموس، وهي اليمين الفاجرة، الحلف الكاذب على شيء في المستقبل، شيء في الماضي. والثالث هي اليمين المنعقدة، هي التي فيها الأحكام التي من حنث فيها وجب أن يكفر، هذه تسمى يمين إيش؟ منعقدة. الأولى عفو، والثانية من كبائر الذنوب، والثالثة هي التي قلنا لا يشرع الإنسان يكثر منها إلا إذا كان محتاجا إليها. طيب، تفضل شيخ. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء. طيب، نعم. أي. والله أي. طيب، على شيء أنت تملك فعله ولا غيرك؟ شلون عرفت؟ لا، مو مثال، هذا الحين دخل محظور ثاني، لا، هذا من ادعاء الغيب، الجزم بهالطريقة هذا محظور ثاني، الحلف أهون صار الحين، قضية أمر ثاني، محظور آخر ذهب فيها. طيب، على كل حال، يمين اللغو باختصار العلماء يقولون له صورتان: الأولى ما يجري على اللسان، تفضل اليوم تغدى عندنا، قال لا والله اسمح لي، تفضل ركب، قال لا والله، لحظة هذه لا والله، هذه واحدة. ثانيا، من يمين اللغو أن يحلف على شيء في الماضي يظن صدق نفسه. لو قلت لك سيارتك كم شريتها، فتقول لي والله شريتها 5000، واضح؟ ولما رجعت إلى عقد البيع وجدتها اشتريت 4000، أنت لم تكن تكذب، فعلا كنت تظن أنها 5. فهذا إيش يسمى؟ هذا يسمى لغو أيضا. قالوا: من حلف يظن صدق نفسه فهذا أيضا لغو وليس في كفارة. نعم، تفضل شيخ. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. طيب، قوله احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمان من حفظ اليمين عدة صور: أولا عدم ابتداء الحلف أصلا، عدم ابتداء الحلف. اثنين، عدم التكفير عند الحنث، إذا حلفت وحنثت يعني لم توفي فإنك تكفر. طيب، ثالثا من حفظ اليمين أن لا يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله عز وجل. قلنا الثاني عدم التكفير عند الحنث، التكفير يعني أنت حلفت لا تأكل لحما مثلا، فأكلت، هذا يسمى حنث، والواجب عليك إيش؟ كفارة. بعض الناس لا يكفر، هذا من عدم حفظ اليمين، لأن الكفارة أصلا هي محو الذنب. وأيضا الحلف بغير الله من ينافي حفظ اليمين. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، يعني مروجة للسلعة، ممحقة للكسب. المحق هنا المراد عدم البركة، الذي يكثر الحلف في البيع هذا دليل على عدم البركة. تفضل يا شيخ. أحسن الله. قال رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زال وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. لا يكلمهم الله عز وجل، هذا ليس فيه نفي الكلام، إنما المراد تكليم هنا تكليم الرحمة، لأن الله يتكلم سبحانه وتعالى، والآيات في هذا كثيرة. وشيمط زان، الشمط هو الشيب، يعني من هؤلاء شيخ كبير ولا زال قلبه معلق بالزنا عياذا بالله. والعائل المستكبر هو الفقير المتكبر. ورجل جعل الله بضاعته، هذا الشاهد، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم. حسنا. قال رحمه الله في الصحيح عن عروان بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون. نعم. ويظهر فيهم السمن. السمن وفيه طيب السمن هنا ليس ذم للسمنة، المراد بالسن السمن هنا يقولون الرغبة في الدنيا، يعني هؤلاء الذين مذكرون هنا غايتهم الدنيا، هدفهم الدنيا، ما عندهم تفكير في الآخرة أبدا، ليس المراد السمنة. السمنة في ذاتها ليست مذمومة، ليست مذمومة أقصد شرعا، وإن كانت مذمومة صحة ولا لا طبيا. ها هنا تفضل. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. قال إبراهيم، يعني يستعجل بالشهادة وما طلبت منه، ويحلف ولم يطلب منه، هذا هو المذموم. نعم. قال إبراهيم، قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم. المراد هنا الشهادة ليس قصده الامتناع عنها، إنما قصده شهادة الزور أو الشهادة بغير الحق. حتى هم أطفال ما كانوا يقبلون من أولادهم أن يكذبوا، لأنهم يربونهم على الصدق منذ الصغر، وكانوا يضربون على العهد. العهد قيل في تفسيره هنا قوله: والله لا أعود ثم يرجع، هذا مقصود العهد الحلف، وهذا فيه الحث على تربية الصغار. نعم. قال رحمه باب ما جاء في ذمة الله. نعم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الآية. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا. قاتلوا من كفر بالله، قالوا هذا عام مخصوص، خرج منه النساء والأطفال والشيوخ والرهبان، المقصود هنا الذين قاتلوا الذين هم أهل القتال، النصوص يجب أن تجمع مع بعضها. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر هنا في من كان بينك وبين عهد، هذا يبين، يعني هذا الحديث يقولون فيه منهج الإسلام في التعامل مع الأعداء، حتى في مع الأعداء. ولا تمثلوا، التمثيل منهي عنه، واستثنى العلماء قالوا إذا مثل الكفار بالمسلمين مثل بهم، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المراد هنا لا تمثلوا ما لم يمثلوا بكم. قال: ولا تقتلوا وليدا، تفضل يا شيخ. نعم. ولا تغدروا ولا تخذلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلاله، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. نعم، هذا أيضا العلماء يقولون في وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وهذا مقيد كما قال العلم بعجز الإنسان عن إظهار شعائر الدين، فإن المرأة إذا جلس بين أظهر الكفار وكان عاجزا عن إظهار شعائر الدين فلا يحل له المكث بينهم، والهجرة حينئذ تكون واجبة. أما إذا كان في بلاد الكفار يستطيع أن يصلي ويظهر شعائر الدين ولا يمنع من ذلك فيجوز البقاء، ولا يشمله الوعيد الوارد في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم. نعم. قال رحمه الله: فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا أعراب المسلمين ليس لهم من الفيء شيء ولا الغنيمة، هذا كله تشجيعا لهم في الهجرة. نعم. يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. نعم، الآن سيأتي الشاهد على الباب، يعني كل اللي سبق هذا الشاهد الآن سيأتي. وإذا حاصرت أهل حصن. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. نعم، يعني أنت الآن حاصرتهم. نعم. تريد أن تعقد بينك وبينهم صلح، فلو قالوا لك خلاص اجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه نعاهدك على ذلك، فالنبي سيقول يقول لا تفعل، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. تخفروا يعني ترجعوا. فأمير المجاهدين قد يرى المصلحة في عدم الاستمرار في هذا العهد، واضح يا أخوان، يرى أن من المصلحة مثلا نقض هذا العهد ونبذه إليهم، لكن لو جعل لهم ذمة الله ورسوله فإن الأمر عظيم، واضح يا أخوان. من هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن هذا لأن هذا ينافي تعظيم الله عز وجل. عيد العبارة شيخ. وإذا حصرت وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. نعم. فإنكم أن تخفروا ذممكم. تخفروا يعني تنقضوا ذممكم. نعم. وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم، هذه عظيمة. نعم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله حكم الله أم لا. نعم. المراد لا تنزلهم على حكم الله، يقول علماء أنزلهم على النبي سامي أنزلهم على حكمك، هذه مسائل اجتهادية. أما المسائل القطعية فإنك تنزلهم على حكم الله، لأن الإنسان ليس هو الحاكم. إذن المسائل أو الحكم هنا المراد به الحكم الاجتهادي، ها؟ والله مثلا إعطاء فرصة في الحصار، إعطاء مهلة في العهد، هذه ليست مسألة قطعية، يرجع تقديرها للإمام الحاكم. لكن المسائل القطعية فإنها حينئذ يجوز أن تنزلهم على حكم الله عز وجل. لذلك من الخطأ أن يقول إنسان في المسائل الاجتهادية هذا حكم الله، خلط ولا صح يا إخوان؟ مسألة، أو يقول هذا حكم الشرع وهي مسألة اجتهادية، هذا غلط. لماذا؟ لأن قد يكون حكم الله وحكم الشرع ليس هو الذي اخترته أنت، قد يكون إيش؟ قد يكون الآخر. فكان الواجب الإنسان لا يقول هذا إلا في المسائل القطعية. نعم، لو جيت قلت هذا حكم الله تحريم الميتة، حكم الله تحريم شرب الخمر، حكم الله وجوب الصلاة، حكم الله عدم الغدر بمن بيننا وبينهم عهد، هذا يجوز أن تقوله، لكن مسألة فيها اجتهاد هذا ليس صوابا أن تقول هذا حكم الله وحكم الشرع، لأن قد يكون الحق بخلافه. طيب، باب الإقسام على الله. السلام عليكم. قال رحمه الله: الإقسام على الله باب الإقسام على الله، يعني هل يجوز أن يقسم الإنسان على الله بأن يقول أقسمت عليك يا الله أن أن أن أن أن, أن تفعل لي كذا؟ يقول علماء الإقسام على الله ينقسم قسمين. القسم الأول الإقسام المحرم، المحرم وهو ما كان على وجه الكبر، أو أن يظن هذا الإنسان أن له حق على الله عز وجل، وهذا فيه سوء أدب مع الله. مثل بعض الناس كل ما جاء يريد يدعو أقسمت عليك يا رب أنك ترزقني كذا، أقسمت عليك يا رب، هو يعتقد أن له حق على الله، هذا محرم لأن فيه سوء أدب مع الله. الصورة الثانية الجائزة وهو الإقسام على الله في من قدم ذلك على سبيل التواضع والتذلل والخضوع وحسن الظن بالله عز وجل أن الله يجيبه. أو أن يقسم على الله في أمر أخبر عنه الله عز وجل، لو جاء قال أقسمت عليك يا رب بوعدك الذي وعدت أنك تنصر عبادك المؤمنين أن تنصرنا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الله وعد أن ينصر عباده المؤمنين، فهذا جائز. والدليل حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إذن هذا دليل على الجواز. تفضل أذنا. نعم، إذن هذا دليل على الجواز. طيب خلنا نقرأ الحديث، ما في ما لن نعلق بس عشان ننتهي من الباب. تفضل شيخ. عن جندب العجالة، باب ما جاء في إقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. نعم، العلماء يقولون تعليقا على هذا الحديث، هذا الرجل لم يهلك هنا ويحبط الله عمله للكلمة التي قالها، إنما أحبط الله عمله لعجب وقع في قلبه اغتر بعمله فقال هذه الكلمة العظيمة الخطيرة. تفضل شيخ. طيب، باب لا يستشفع بالله على خلقه. في الباب الذي قبله يوجد فصل جميل أنصحكم بقراءته في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، ذكر فصلا في تلبيسه على العباد، وذكر من تلبيس على العباد ازدراء العصاة. بعض الناس إذا رأى في نفسه عبادة وعلم وطاعة أدى ذلك إلى انتقاص الآخرين واحتقارهم وازدرائهم، وهذا إعجاب بالنفس وهو خطير، ويخشى على ذلك الإنسان أن يمنعه ذلك من قبول الحق وقبول النصح ويؤدي به لاستمراء الباطل. ولهذا نفهم هنا كلام بعض السلف حينما قالوا رب معصية رب طاعة أدخلت النار ورب معصية أدخلت الجنة. إيش الطاعة اللي أدخلت النار؟ ها، هي الطاعة المصحوبة بالعجب، واحد قدم طاعة وأعجب بنفسه فأورثته النار. ورب معصية أدخلت الجنة، رجل عصى الله لكن انكسر بعدها وذل وندم وبكى وتأثر، فكان ذلك سبب في توبته ورجوعه وإنابته، وكان منشأه إيش؟ معصية في البداية. فالعجب النفس أمر خطير، خطير جدا. نعم. طيب، باب لا يستشفع بالله على خلقه، هذا أيضا من الأخطاء في الألفاظ التي سيذكرها المؤلف، هو في باب تعظيم الله عز وجل. انتبهوا معي قبل أن نقرأ الباب يا أخوان. الآن في الشفاعة أي واحد بيتوسط لإنسان، عندنا كم أركان الشفاعة؟ ثلاثة صح؟ عندنا شافع اللي هو الواسطة، وعندنا مشفوع فيه وهو المتوسط له، وعندنا مشفوع إليه وهو المطلوب منه إيش؟ قضاء حاجة ذلك إيش؟ الإنسان. كم ركن فيها؟ أيهم أعلى الثلاثة؟ منه الأعلى سيكون؟ المشفوع إليه، المشفوع إليه، واضح؟ إذن هو أعلاهم المشفوع إليه، والشافع سيكون في الوسط والمشفوع فيه سيكون الأدنى. هؤلاء الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك، شنو الخطأ اللي وقعوا فيه؟ ونستشفع بك على الله. الخطأ هو اللفظة الأولى إنا نستشفع بالله عليك، فجعلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة من؟ الله عز وجل. واضح؟ هذا هو وجه الخلل الذي وقع فيه. ومن هنا أيضا خلل يقع عند بعض الناس لما تسمع تسأل تقول من واسطتك؟ فش يقول لك واسطتي هو الله. هذه كلمة حرام، لأن الله لا يكون واسطة عند من؟ الله بيتوسط عند من؟ معناه أن في أحد فوق الله عز وجل، ها؟ وهذه الكلمة خاطئة وهي محرمة، فالله عز وجل يتوسط إليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه، وليس هو واسطة يجعل بين الله وبين خلقه. تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير المطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذا الإشكال، نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله واسطة لك وبك على الله، وهذه لا إشكال فيها، على الله، لأن الله جعل هو المشفوع إليه. نعم، أي نطلب منك أن تكون شافع لنا عند الله. فالعبارة الثانية صحيحة، وين الخلل؟ في الأولى. نعم، فقال غضب عليه الصلاة والسلام، نعم، قال سبحان الله، نعم، وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. الحديث فيه ضعف في سنده، فيه عن عنة بن إسحاق قد رواه أبو داود وفيه ضعف. طيب، تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. طيب، قال عن عبد الله الشخير قال: انطلقت في وفد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا له: أنت سيدنا. إطلاق السيد على البشر العلماء مختلفون فيه على أقوال. القول الأول أنه لا يجوز، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: لأن السيد هو الله، صاحب السيادة المطلقة هو الله عز وجل. ولذلك تجد اليوم الغلاة، خاصة الصوفية وغيرهم، تجده يضمن تقديس الأولياء بكلمة السيد، السيد البدوي، السيد كذا، تجده من باب تعظيمهم. القول الثاني أنه يجوز بشرطين. الشرط الأول وهو أن يكون غير معرف الألف واللام، أو ثلاثة شروط. ثاني أن تكون مضافة، سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، سيد هذه الدار. الشرط الثالث أن لا تقال للمنافق، كما في الحديث الذي سيأتينا بعد قليل، لا تقول المنافق سيدنا أو لن غير موجود، فإن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. القول الثالث أنها مكروهة. طبعا الراجح هو القول الثاني، وهو أنها تجوز غير معرفة ولا تطلق على المنافق وتكون مضافة. والدليل حديث أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وقوله قوموا إلى سيدكم، لما جاء سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، ولو كان ممنوعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، لما قال هذه الكلمة، وهو الأقرب في هذه المسألة. يبقى لنا الباب الأخير ونكملها إن شاء الله بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين.